مسألة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة لما يرى فيه من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. السؤال: كيف يعرف بنزول الرحمة؟ وهل يعرف وكيف يعرف أن الله قد غفر للعبد؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعرفته بنزول هذا الحديث قد رواه مالك في الموطأ وله شواهده الكثيرة. والجواب للمسألة أنه يعرف نزول الرحمة برؤية الملائكة، كما في قول الله عز وجل في شأن الشيطان يوم بدر حينما جاء متمثلا بشرا، فلما رأى الملائكة نقص على عقبيه وقال: إني أرى ما لا ترون، يعني يرى الملائكة الذين لا يراهم البشر. فقد رأى الملائكة، رأى ملائكة الرحمة تتنزل فعرف بنزول الرحمة. طيب، كيف عرف بأن الله قد غفر للعبد؟ يسمع الملائكة، يسترق السمع، ويرى علامات المغفرة والرحمة. يعني حتى إن بعض التابعين قال: إني لا أعرف متى يستجيب الله للعبد دعاء، إذا وجد قشعريرة، إذا وجد كذا من جسمه عند الدعاء وهكذا. فهناك علامات من الداعين في إجابة الدعاء. يعني إذا رأيت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن الله لا يستجيب دعاء، ادعوا الله أنتم مكنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل ساهل له. حينما ترى الناس في عرفة الآن رجالا ونساء يجلسون مختلطين يتضاحكون، والشيشة والمزاح والتبرج و و و و و و من المعاصي، ماذا تقول فيهم أمثال هؤلاء؟ ماذا تقول فيهم؟ هذه علامات السخط والغضب عليهم. حينما ترى إنسانا ضالا مبتدعا ويبكي بكاء شديدا في عرفة، و و و ماذا تقول أنت؟ تعرف أن هذا إنسان مبتدع؟ لا يغرك هذا منه، لأن الخوارج لا نغتر منهم بكثرة صلاتهم وصيامهم. ولما رأى سفيان الثوري رحمه الله رجلا من الخوارج العباد يتخشع في صلاته، قال: ماذا؟ قال: أعوذ بالله من خشوع النفاق. فللرحمة والمغفرة علامات من المرحوم ومن المغفور له، وقد ذكرت لفظ المرحوم المغفور له في كتاب التحفظ، ولا أريد الكلام الآن في هذه المسألة، لكن أقصد من الشخص الداعي والشخص العامل الذي يعمل. وقد يرى علامات المغفرة والرحمة من تنزل الملائكة ومن أشياء أخرى. وقد يقال: طيب، هناك علامات ظاهرة وهناك علامات باطنة، فكيف يعرف العلامات الباطنة؟ يعرف العلامات الباطنة مما يسره العبد من الخير أو الشر. الملائكة يعرفون هذا من الريح الطيبة إذا هم بخير، والريح الخبيثة إذا هم بشر، كما روي ذلك، والله المستعان.